يقول السائل: عندي أجر بعض العمال، اثنين منهما مسلمين والآخرين نصرانيين، اشتغلوا عندي وحصلت أحداث الحرب عندنا في ليبيا فرجعوا إلى بلادهم ولم يعودوا ولم يتصلوا بي ولا أعرف عنهم شيء منذ عام، ماذا أفعل بأجورهم؟ هل أتصدق بها أو أدخره لهم؟ إن كان يغلب على ظنك أنهم سيتصلون بك أو يرجعون فأرى أن تدخرها لهم، وإن غلب على ظنك أنك لن تجدهم ولن تجد أحد يصل إليهم ويستى من الحصول عليهم فتصدق بها عليهم، فإن الله تعالى يجزيهم بهذا ويمن عليهم بهذه الصدقة، سواء كانوا المسلمين أو النصارى.